ويسألونك عن الروح. قل الروح من أمر ربي وما تفجيرا. ان نؤمن لك. كمان كمان يا شيخ كمان يا اخويا الله يهديك. صح الله بيسمعك روحنا وقلوبنا. الله يا سلام عليك. الله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله الله. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. متمكن في ادائك يا بابا دي. سبحان الله. يلا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا لو تاتي بالله والملائكة قبيلا. الله يا شيخ. الله يا شيخ. الله يا الله يا اخي. الله يا الله يا اخي. الله يا الله يا اخي. الله يا الله يا اخي. الله يا الله يا اخي. الله يا الله يا اخي. الله يا الله يا اخي. الله يا الله يا اخي. الله يا الله يا اخي. الله يا الله يا اخي. الله يا الله يا اخي. الله يا الله يا اخي. الله يا الله يا اخي. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الله الله ايه رضا والله من الله. والله يا الله بتعوضنا كل شيء بيروح مننا. والله يا الله الله يا دليل طيب يا الله. قل سبحان ربي. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يا حبيبي الله الله الله الله. أو يكون لك بيت من زخرف لو ترقى. نعم. أو ترقى في السماء ولن نؤمن برقيك حتى تنزل نزل علينا كتابا نقرأ. الله الله الله. ليس احلى من هذا اداء يا رب العالمين. الله ما فيش احلى من كده. الله يا شيخ. لكن الله سبحانه وتعالى سيزيدك رفعه. الله يا حبيب. الله يا حبيب. الله يا قارئ متين. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. الله الله.